إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 16 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في حسن الخلق، ثمرة الإيمان الراسخ والعقيدة الصحيحة والعبادات الخاشعة هي حسن المعاملة وحسن الأخلاق. الناس لا يعنيها من الإنسان صلاته ولا ذكره ودعاؤه ولا حجه ولا صيامه، ولكن الناس يعنيها الأخلاق وحسن المعاملة. يقولون هذا رجل طيب، كيف عرفت أنه طيب؟ بشوش ويلقي السلام ويتعامل بالأمانة، ما تكلموا عن صلاته ولا عن صيامه ولا عن حجه ولا عن عمرته، ولكن تكلموا عن الثمرة، فالناس يعنيها الثمرة. قيل لبعض الأئمة والعلماء الصالحين: نريد منكم نصيحة، قال: كونوا مع الناس كالزهرة ولا تكونوا مع الناس كالشوكة. حد ذكر الزهور؟ الورود والزهور يحبها كل أحد، إما لرائحتها وإما لمظهرها، لكن هل أحد يحب الشوك؟ ما أحد يحب الشوك، كل الناس يتحاشاه. الشوك إما أن يمزق ثيابك وإما أن يجرح بدنك، فبعض الناس تجده في الحياة أثناء المعاملة كالشوكة، يتحاشاه كل أحد لأذاه. وبعض الناس تراه في هذه الحياة كالزهرة، كل إنسان يحب أن يقترب منه وأن يتعامل معه. ما أغلى هذه النصيحة! حسن الخلق يكون مع الخلق ومع الخالق. حسن الخلق يكون مع الله كيف؟ بالرضا بحكمه شرعا وقدرا. إيه معنى شرعا وقدرا؟ ما قدره الله على العبد لا يسخط ولا يشكو ولا يتبرم، ولكن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وكيف شرعا؟ ما كلفنا الله به لا نكره منه شيئا، تكاليف الله الشرعية والأوامر الشرعية نرضى بها. أهل الإيمان أمام التكليف في الأمر والنهي قالوا: سمعنا وأطعنا، وليس سمعنا وعصينا كبني إسرائيل. هذا حسن الخلق وحسن الأدب مع الله، الرضا بحكم الله تبارك وتعالى قدرا وشرعا. كيف حسن الخلق مع المخلوق، مع الناس؟ حسن الخلق مع الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. كان العلماء لما يجوا يتكلموا عن حسن الخلق يتكلموا عنه في هذه الثلاثة. إيه معنى كف الأذى؟ لا تؤذي أحد لا بلسان ولا بفعال. الناس يحبون من أحسن إليهم، الإنسان عبد الإحسان، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، لا أؤذي أحدا. وبذل الندى، بذل الندى معناها العطاء. الإمام الشافعي رحمه الله في بيت شعر يقول: لا ترجو من بخيل سماحة، فما في النار للظمآن ما هو. وكانوا يصفون أحد الصالحين بهذا البيت من الشعر فيقولون: ما قال لا قط، ما قال لا قط في حياته، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. امتى بيقول لا؟ اما يجي تشهد: اشهد ان لا اله الا الله. ما قال لا قط في حياته ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. هذا من باب الكرم، والمؤمن يطبع على الكرم وعلى الجود، لان الايمان كله عطاء وكله بذل وتضحيه. والانسان ايضا حينما تعامل مع الناس بطلاقه الوجه، هذا شيء هين وليس بعسير، هو صدقه. تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. وكان صلى الله عليه وسلم دائما التبسم. الشيخ بدأ بقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. من الذي يمدح من؟ الله يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كلمة وجيزة بليغة جامعة مانعة. قالت: كان خلقه القرآن. وفي بعض الروايات قالت للساعل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، أعظم الناس خلقا. حتى إذا نيجي نتكلم عن أي صفة من الصفات الطيبة الممدوحة أو عن أي أخلاق، ترى أن القمة والكمال فيها لنبينا الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في معترك الحياة قد يبدو من بعض الناس ما يغيظ وما يدعو للانتقام والمحاسبة والتشفي. المؤمن عندما يرى ما يكره ويكظم غيظه ليس عن ضعف، عنده قدرة على الرد، ولكنه كظم غيظه ابتغاء وجه الله. هذه درجة من درجات أهل الإيمان، أعلى منها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أن يعفو عمن أساء إليه. لكن العفو ليس في كل الحالات. رب العزة قال في موضع آخر: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعض الناس شرير مؤذي، إذا أساء إليك فعفوت عنه زاد في الإساءة لك ولغيرك، لكن إذا أخذت حقك وقف عند حده فارتدع فلم يؤذي أحدا، وعلم أن هناك من سيأخذ بحقه. لذلك إذا كان هناك عفو وليس فيه إصلاح خذ حقك. أما إذا كان رجل صالح تقي وحدثت منه هفوة أو زلة، هنا يكون العفو فيه إصلاح، لأن هذا الذي هفى هفوة أو زل زلة يجب أن يعفى عنها، لأنه ليس بشرير ولا من شأنه الأذى ولا الإيذاء، فيجب أن يعفى عنه إن زل زلة، لذلك مشروط بالإصلاح. فليس في كل الحالات العفو، إلا إذا اشترط بإصلاح، إذا كان في هذا العفو إصلاحا. والله يحب المحسنين، طبعا هذه درجة أعلى من الكل. ومن تجدها أو في أي الناس تجدها؟ أن إنسان يسيء إليك مش بقى تكظم غيظك وتعفو عنه، لا، تحسن إليه. الذي يحسن إلى من أساء إليه هذا كالدرة الغالية، وقل أن تجده في الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه، هذه شهادة من أنس. الحديث اللي بعدها بيبين تفصيل لهذه الشهادة في جزئياتها. قال أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. ليه سيدنا أنس خدم 10 سنين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة قل بيت من بيوت الأنصار إلا أضحكه بهدية. فانظر إلى الأم العاقلة الواعية المؤمنة أم أنس رضي الله عنها، أخذت ابنها أنس وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ما من دار من دور الأنصار إلا أضحفك بهدية، وإنني أخدمك ابني هذا خويدمك، فخذه يخدمك يا رسول الله. انظر إلى الشرف المؤبد الذي كتبه الله لأنس رضي الله عنه بخدمة حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أنس وأمه وكان معه خالته أم حرام، فقالت أم أنس: يا رسول الله، خويدمك، ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. في رواية غير مسلم: وأطل عمره وأدخله الجنة. يبدعونه كم دعوة؟ 4 دعوات. أن يبارك الله له في رزقه أو في ماله وفي ولده وأن يطيل عمره وأن يدخله الجنة. هل تحققت هذه؟ نعم. أنس رضي الله عنه يحكي بنفسه فيقول: فوالله إن بستاني ليثمر في العام مرتين ولا يوجد في البلد بستان يثمر غيره مرتين. بستان يثمر مرتين، محصول يجمع الحصاد مرتين في العام، هذه من البركة في الرزق، البركة في المال. قال: ولقد دفنت من ولد ولدي 125 سوى من مات من صلبي. وقد قال عمر سيدنا أنس رضي الله عنه: حتى جاوز 100 أو قيل بلغ 100 كان من أكثر الصحابة أطولهم عمرا. يقول أنس: وإني لأرجو الله أن يعطيني الرابعة. هي الرابعة؟ وأدخله الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بالصحابة الكرام في الفردوس الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأخلاق، دايما الإنسان مع المعاشرة ومع المخالطة قل أن يسأل سؤالا: لماذا فعلت هذا ولم تفعل هذا؟ يمكن بعضنا يسأل الابن ولا الخادم عنده أو موظف عنده 10 مرات في اليوم: لماذا فعل؟ لماذا لم تفعل؟ لكن مع طول المخالطة والمعاشرة، وهذا خادم له موظف وله ولد وله ابن، ولكن خادم له 10 سنوات لا يقول له أف، ولا يسأله لما فعلت هذا، ولا يسأله لما لم تفعل هذا، ألان الله قلبه كما ألان يده. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لكن إيه سر المسألة؟ سر المسألة أن الأمر إذا أراد الله أن يظهر ثم يقول له: لماذا فعلت؟ ما هو اللي حصل حصل، ما أراد الله له أن يقع قد وقع. الفرق بين القضاء والقدر: أمر الله إذا وقع اسمه قضاء، وإذا لم يقع اسمه قدر. لذلك إيه اللي ممكن يرد؟ القضاء لا يرد، لا رد لقضائه، لكن ممكن أن نرد القدر بالدعاء. لا يرد القدر إلا الدعاء، ندفع قدر الله بقدر الله. الجوع قدر، كيف أدفعه؟ بالطعام والشراب والأكل. المرض قدر، كيف أدفع قدر المرض؟ بالدواء، أن آخذ الدواء وأذهب إلى الطبيب. سيدنا عمر لما ذهب إلى الشام فعلم أن به الطاعون، رجع إلى المدينة: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الشريعة علمتنا أن ندفع الأقدار بالأقدار، أدفع قدر الله بقدر الله. لكن إذا وقع حصل اسمه قضاء، والقضاء إذا حدث فلا رد لقضاء الله تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من كمال تسليمه لمولاه أنه إذا رأى أمرا قد أراد الله ظهوره وأراد الله أن يقع لا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حصل حصل، وقد ظهر ما ظهر. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه، الصعب بن جثامة هذا توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 حديثا، منها هذا الحديث. شوف إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصعب بن جثامة: أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه، يعني كان محرما بحج أو بعمرة. بعض الناس قد يحدث منك هفوة أو زلة أو موقف يحتاج إلى تفسير، فترى الناس غضبت أو زعلت أو أخذت موقف. اللي قلبه ميت أو بارد لا يبارد مشاعر الناس، حينما يرى وجوههم تغيرت لا يبالي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبالي بمشاعر الناس، وإذا وجد غضبا أو أمرا أسيء فهمه يزيل سبب سوء الفهم حتى تعود المودة وصفاء القلب إلى ما كان. لأن لما رد عليه الهدية فهو تغير، لأن رد الهدية معناها إذاء ومعناها إساءة، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن يرد الهدية مهما كانت، لكن بين السبب: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. استفاد هنا حكم فقهي أنه يحرم على المحرم أن يصيد طالما محرما، وحرم عليكم الصيد ما دمتم حرما. طيب، إذا اصطاد إنسان ليس من أجل المحرم فهو له حلال، المحرم بنفسه لا يصطاد، لكن إذا اصطاد أحد وأكل لنفسه، واحد ثاني غير محرم اصطاد لنفسه ثم أطعم منه المحرم فهو له حلال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما فأكل من الصيد الذي اصطاده قتادة رضي الله عنه. سيدنا قتادة اصطاد صيدا لنفسه ليأكل منه ثم أطعم منه النبي عليه الصلاة والسلام. غير أن بعض العلماء قال إن المحرم لا يأكل ما صاد ولا ما صيد له، الاثنين عليه حرام. طيب دليلكم في المسألة، شوف فهم الفقهاء كيف يتعاملوا مع النصوص الشرعية. عشان كده بعض من أنصاف المتعلمين لما يتعامل مع الحديث مباشرة لا يدري كيف يستنبط منه الأحكام. العلماء كيف قالوا؟ لا، المحرم لا يأكل مما صاد ولا مما صيد له. قالوا لأن حديث قتادة كان في غزو الحديبية سنة 6 للهجرة، وحديث الصعد بن جثامة كان في حجة الوداع سنة 10 للهجرة. يبقى ناخد المتأخر ولا المتقدم؟ ناخد آخر حاجة ولا أول حاجة؟ قالوا الأخير هو الذي استقر عليه الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لأنه حرم. طيب في هذه الحالة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نأكله أو إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هنا حديثان أحدهما نسخ الآخر. الحديث الذي جاء متأخرا ينسخ ما جاء متقدما. إذا كان أكل مما صاده قتادة فجاء حديث الصعب بن جثامة فنسخ الأول. هذا الكلام مردود. كيف مردود؟ بالقاعدة الحديثية الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، فلا نستطيع أن ننسخ حديثا بحديث إذا أمكن الجمع بينهما. طيب كيف نجمع بينهما؟ نقول إذا كان المحرم لم يصطد لنفسه، إذا كان المحرم صاد لنفسه فلا يجوز له أن يأكل، وإذا صاد له غيره فله أن يأكل منه. وهذا أمر مهم أيضا نؤكد أكثر من مرة، أن النصوص الشرعية إذا ظهر فيها التعارض ظاهريا فالعلماء يقولون بواحدة من ثلاثة: إما الترجيح، عندنا أحد النصوص تكون الرواية فيه ضعيفة ونص آخر في المسألة الرواية فيه أقوى أو قوية فيرجح النص الأقوى على النص الضعيف، أو الرواية الأقوى على الرواية الأضعف ضعيفة. يبقى هنا الترجيح، أو النسخ أن حديثا ينسخ الآخر، أو الجمع بينهما والجمع أولى، لأن في قاعدة أصولية أخرى تقول الإعمال أولى من الإهمال، وهنا أمكن الجمع بين حديث قتادة وبين حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنهما، لنعرف كيف يتعامل الفقهاء والعلماء مع النصوص الشرعية. المسألة لا هي فوضى ولا هي عافية ولا هي أنا بشوف وأنا وجهة نظري، ولكن المسألة ترجع إلى أصول وضعها العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص. هنا ناخذ فائدتين مهمتين من حديث الصعب بن جثامة. الفائدة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحدا في دين الله، ما قالش يلا عشان نطيب خطره وما نكسر خطره، لا يداهن أحدا في الحق ولكن يظهر الحق. الفائدة الثانية، ينبغي للمسلم أن يجبر خاطر أخيه وأن يزيل سوء الفهم عنه إن حدث منه تصرف أو موقف أسيء فهمه، وهذا من الأدب ومن حسن الخلق، ومن أحسن من نبينا صلى الله عليه وسلم خلقا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. إخواني الذين يحضرون معي هذه المجالس، أعتقد هذا الحديث مر معنا أكثر من مرة، كأن الإمام النووي رحمه الله وضعه في أكثر من باب. ومعروف أن البر كلمة جامعة لكل معاني الخير، والإثم كذلك كلمة جامعة لكل معاني الشر. انظر إلى جوامع الكلم، قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. طيب الإثم الذي حاك في صدرك لماذا كرهت أن يطلع عليه الناس؟ لأن النفس تحب المحمدة، وتكره المذمة، ما في أحد يحب أن يذم أو يذمه الناس، ولكن يحبون أن يحمدوا. طيب، هل هذا الأمر يتعلق بكل أحد؟ لا، الأمر هذا يتعلق بالمؤمن فقط، أما الفاسق والفاجر فهو أصلا لا يحيك في صدره الإثم، هو يفعل ما يفعل من المعاصي ومن الذنوب له متضايق منها ولا يشعر أن الإثم يحيك في صدره، بل أحيانا إذا بلغ فجوره مدى أن يجاهر بالمعصية، بل أعلى من هذا أن يدعو غيره إلى معصية الله فيصبح مفسدا لا فاسدا. وفرق بين الفاسد والمفسد، كما هناك فرق بين الصالح والمصلح، لأن الأمة على هذه الطبقات الأربع، الأمة فيها صالح وفيها مصلح وفيها فاسد وفيها مفسد. الصالح هو المستقيم التقي، يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويصبر على المقدور. طيب، والمصلح هو الذي استقام ويدعو غيره إلى الاستقامة، إذن أيهما أعلى درجة وأعلى أجرا، المصلح ولا الصالح؟ المصلح. ولذلك بالمصلحين يدفع الله الهلاك عن القرى، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قالش صالحون، قال وأهلها مصلحون. طيب، والفاسد الذي فجر وعصى أمر الله تعالى، لم يمتثل الأمر وعصى أمره، في هذه الحالة الفاسد إثمه عليه وشره عليه في دائرة نفسه، لكن المفسد هو قد فسد، شرد عن أمر الله، عصى ويدعو غيره إلى المعصية، فأصبح يفعل فعل إبليس. لأن إبليس ماذا يفعل؟ يدعو، إبليس صاحب دعوة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهو صاحب دعوة. طيب، الذي دعا الباطل أو دعا إلى المعصية أو دعا إلى الشر، أولئك هم عونة الشيطان وعونة إبليس من الإنس. لذلك في سورة الناس لما نيجي نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، في آخر السورة من ماذا؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة. ومعروف إن الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن أضاف إليه وإيه؟ من الجنة والناس، فبعض الناس قد يقومون بفعل الأبالسة، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نبينا عليه الصلاة والسلام فطره الله تعالى على خصال الخير كلها، مفطور عليها فطرة. هذا الحديث يبين الوصف للنبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مفروض أنه رضي الله عنهما هو وأباه صحابيا، قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. كان عليه الصلاة والسلام بعيد عن الفحش طبعا وكسبا. إيه الفرق بين طبعا وكسبا؟ أي لم يكن في طبيعته الفحش، كان هينا لينا سهلا، فطره الله على مكارم الأخلاق. ولا متفحشا يعني لم يكن كسبا، لم يكن متطبعا بهذه الصفات المذمومة، والفحش يتعلق بالأقوال والأفعال، وكان عليه الصلاة والسلام مبرأ من الكل، كان أحسن الناس خلقا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. على فكرة، القلب يتأثر بما تسمعه الأذن كما يتأثر بما تراه القلب. رؤية الحرام تظلم القلب، وسماع الباطل يظلم القلب، والقلب المظلم لا يكون لصاحبه بصيرة يميز بها بين الحق والباطل وبين ما ينفعه وما يضره. البعد عن لغو الكلام ولغو الفعل يعين على حضور القلب في الصلاة، وهذا سر الربط. في أوائل سورة المؤمنون، بين الخشوع في الصلاة والبعد عن اللغو: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. الذي أعرض عن لغو الحديث، مجلس طال قعد مدة ساعة، كلام كله كلام فاضي، كلام في الدنيا، المجلس كله ليس فيه حسنة واحدة. قد نظن أن هذا المجلس قمنا فيه ولم نذكر أحدا، مجرد ذكر الدنيا وذكر ما لا ينفعنا من لغو الحديث يزحم القلب، ويصبح القلب مشغول عن سماع كلام الله تبارك وتعالى. هذه القلوب المشحونة بلغو الحديث ولغو الباطل مما يلغو الإنسان فيه من أقوال أو أفعال يطفئ نور القلب، فيصبح القلب مظلما، فكيف يحضر بقلبه مع الله تبارك وتعالى في الصلاة؟ هذا الحديث الذي يأتي معنا بيّن عليه الصلاة والسلام أن أمران خطيران في حياة ابن آدم تفتح بهما أبواب النار أو أبواب الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. والله لو واحد يعمل رسالة في ماجستير أو دكتوراه ليجمع الأسئلة التي سئل إياها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد كلها أسئلة الصحابة، أسئلة نافعة، ناس مقاصدها الأعمال، ما يسألون عن ترهات ولا يسألون عن غرائب الأفعال والأعمال، وإنما يسألون عما ينفعهم، وهذه من الأسئلة النافعة. وإذا كان العلم كنوز فإن مفاتيحها السؤال، والسؤال وحسن السؤال نصف العلم. أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ابن القيم رحمه الله قال: لماذا جمع بين الاثنين؟ لماذا قال تقوى الله وحسن الخلق؟ قال: لأن تقوى الله تبارك وتعالى تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وما بين الناس. إذن تنصلح حياة الإنسان كلها، وهذه أوسع أبواب الجنة، تقوى الله وحسن الخلق. سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. عمل اللسان سهل، الكلام ليس فيه صعوبة، وسبحان الله هذه العضلة اللسان، هذه العضلة التي تتحرك طول النهار الإنسان يحركها دون ملل، لكن إذا حرك ذراعه الذراع يتعب، والقدم تتعب، حتى العين تتعب من الرؤية، لكن اللسان إذا عمل طول النهار لا يكل ولا يمل. فمن أيسر الأعمال أعمال اللسان، ومن أخطرها الغيبة والنميمة والهمز واللمز والتحقير والكلام الباطل، كل هذه من أفعال اللسان. وكم من الناس يكب على منخره في النار بسبب حصائد الألسن. قال: والفرج، قصد به الفاحشة وهي الزنا واللواط والعياذ بالله. هذه الفواحش من أكثر ما يدخل الناس النار، فمن حفظ فمه وفرجه الله تعالى يغلق عنه أبواب العذاب. الحديث رواه الترمذي. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا من أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة. ما الدليل على هذا؟ الحديث اللي معانا الآن من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل هنا صيغة أفعل تفضيل، هناك الإيمان درجات ليس درجة واحدة. وخيركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي. إلا تحتاج المرأة منك، المرأة داخل البيت تحتاج إلى بشاشة الوجه، تحتاج إلى الكلمة الطيبة، أن تمدحها، أن تصبر عليها، هذه من حسن المعاشرة بالمعروف، وهذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان في بيته في مهنة أهله، كان في مهنة أهله يقصف نعلة، يرقع ثوبة، يقوم البيت، يحلب الشاه. وهذا ليس بعيب أن الإنسان إذا شارك مع أهل بيته في أعمال البيت، هذا من باب التواضع ومن باب حسن المعاشرة ومن باب الأخلاق. والإنسان يحكم على أخلاقه بشهادة أهل بيته. الناس في خارج البيوت يتجملون أمام الناس، لكن داخل البيت تزول الأقنعة فيظهر الإنسان على حقيقته. فإذا أردت أن تعرف حقيقة الإنسان فاسأل عنه أهل بيته، زوجته وولده، هؤلاء هم الشهادة الحق. لكن إذا كان محسنا وهي أساءت إليه فشهدت شهادة باطلة وغير صحيحة، يكفيه أنه قد اتقى الله فيها. لما جاء رجل للحسن رضي الله عنه قال ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها من التقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، لأنه يتقي الله فيها ويتعامل مع الله قبل أن يتعامل مع المخلوق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الباء هنا بحسن باء السببية، يعني لماذا بلغ أعلى الدرجات درجة الصائم القائم؟ السبب في أنه بلغ أعلى الدرجات حسن الخلق. طب ليه ذكر الصائم القائم؟ لأن القيام عمل الليل، أعلى عمل في الليل هو عمل مين؟ المتهجدين، عمل القائم، وأعلى عمل في النهار هو عمل من؟ عمل الصائمين. إذن جمع بين عمل الليل وعمل النهار، أرقى الأعمال وأعلى الدرجات يبلغها المؤمن بحسن خلقه. والعجيب أن هذه أيسر الأعمال حسن الخلق، وهي أثقلها في الميزان. بعض الناس يدخل معك في جدال عقيم، صاحب الهوى لا يريد أن يسمع إلا صوت نفسه، يسأل فتبين له الحق فيأبى تكبرا، لا لخفاء الدليل والبرهان، ولكن لعلة في النفس دفينة لا يريد أن ينصاع على الحق تكبرا وتعززا، هذا من سوء الخلق. بعض الناس يسأل تعنتا وبعض الناس يسأل تعلما، ما الفرق بين الاثنين؟ الذي يسأل تعنتا لا يريد أن يعلم، ولكنه يريد أن ينقص من شأن المتكلم أو يحقر من شأنه. هو لا يسأل لأنه جاهل، لا، لا يسأل إما للطعن وإما للنقد وإما للتنقيص والتحقير، فهذا في قلبه مرض وفيه علة. وبعض الناس يسأل تعلما، فعلا هو لا يعرف المسألة ويريد أن يعلمها لشيئين، للعمل والدعوة، يريد أن يعرف ليعمل، وبعدما يعمل يدعو غيره إلى هذا الخير الذي عمل. هذه كانت صفة الصحابة عند سؤالهم تعلما، ما تجد أحد سأل تعلما إلا صنفين، اليهود والمنافقون. هؤلاء ما كانوا يسألون ليتعلمون، لأنه لما ظهرت الآيات وجاء العلم اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينصاعوا للحق حسدا من عند أنفسهم، لا لخفاء الدليل، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. انت ولدك تعرفه من وسط 100 عيل، من وسط 1000 تعرف ولدك من هو. هم كذلك يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم. عن ابي امام الباهلي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم. ايه معنى زعيم؟ يعني ضامن ببيت في ربض الجنه، يعني حولها، لمن ترك المراء وان كان محقا. المراء هو نوع من المجادله، المماري هو المجادل، يطعن في قول المتكلم تصغيرا له، عايز ينقص من شأن المتكلم فيطعن في قوله لينقص منه، يبين له الحق لأبى. إذن هذه ممارة، حتى لو كان معك الحق لا تماري سفيها، فهذه مضيعة للوقت ولن تصل إلى شيء، لأنه لا يريد أن يعلم ولا يريد أن يسمع. لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إيه الكذب؟ الإخبار بخلاف الواقع، ده الكذب حتى لو كان على سبيل المزاح. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود بسند صحيح. الحديث الأخير معنا في هذا الباب جمع فيه صلى الله عليه وسلم بين أمور كثيرة. الحديث يروي جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثار الذي يحب كثرة الكلام، والمتشدق الذي يملأ ملء فيه بالكلمة تفاصحا وتعالما ليظهر التعالي والمزية والأفضلية على من دونه، فهو متكبر على الناس. والمتفيهقون، خلينا نشوف تفسيرها، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، رواه الترمذي. الإمام النووي رحمه الله لأنه فقيه عالم شرح بعض معاني الكلمات وذكر في نهايتها جملة لعبد الله بن المبارك رحمه الله، قال الثرثار كثير الكلام تكلفا، يعني يتكلم كثير بلا معنى تكلف الكلام، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، يعظم من شأن نفسه، أما يجي يتكلم كأن كلام وحي من السماء وكأنه لا يراجع فيه، ولا ينبغي لأحد أن ينقده ولا لأحد أن يتكلم فيما تكلم هو فيه، لأن كلامه هو فصل الخطاب في المسألة، بل بعض الناس إذا جلس مجلسا يأخذ زمام الحديث في المجلس ولا يعطي فرصة لأحد حتى يتكلم. قال والمتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء الذي يملأ فمه توسعا في الكلام، تكبرا وارتفاعا إظهارا للفضيلة. الحديث رواه الترمذي. عبد الله بن المبارك رحمه الله قال في تفسير حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. عبد الله بن المبارك رحمه الله حمل العلم عن 4000 شيخ وروى عن 1000 شيخ منهم، وكان يكتب العلم حتى لحظات الاحتضار، فلما سألوه لماذا تكتب قال لعل الكلمة التي ستنفعني لم أتعلمها بعد، لعل الكلمة التي ستنفعني لم أتعلمها بعد، أو لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان تاجرا كبيرا وكان سخيا، سنة يغزو وسنة يحج، وكان من كرمه وجوده طرائف ومناقب في حياته أذكر لكم منها منقبة واحدة لأننا الآن في نهاية المجلس. كانوا في غزوة، أحد الغزوات في الغزو، ورجل معه فرسه، مات فرسه، فرس مات والرجل حزين، فقال له عبد الله بن المبارك أتبيعني إياه؟ حد يشتري فرس ميت أو شيء ميت ماذا يفعل به؟ قال وماذا تفعل به؟ قال أنا أريده. بكم؟ قال بما شئت. فأعطاه 700 درهم، فأخذ الرجل مذهولا، أو قيل 200 درهم، الرجل أخذ الدراهم مذهول. في الليل هذا الرجل رأى فيما يرى النائم أن فرسه ومع 700 فرس يسيرون إلى الجنة، قال هذه فرسي. قالوا قد كانت لك في الليل، أما الآن فهي لعبد الله بن المبارك. فلما استيقظ من نومه ذهب لصلاة الفجر، فقابل عبد الله بن المبارك قال خذ دراهمك ورد إلي فرسي. قال ولما؟ قال إنني قد رأيت الليلة فيما يرى النائم أن فرسي تمشي إلى الجنة ومعها 700 فرس. قال خذ دراهمك وانصرف عنا، والله ما رأيته في منامك قد رأيناه في اليقظة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هكذا كانوا يتعاملون. الله تبارك وتعالى يرزق المؤمن بصيرة من أين يأخذ الحسنات وكيف يتعامل مع ربه. الله عز وجل يفتح بصائرنا حتى نحسن المعاملة مع الله، ففي كل أنفاسنا ونحن نترقى يوما بعد يوم لا نترد أبدا، ويكون يومنا خير من أمسنا وغدنا خير من يومنا إن شاء الله. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.